عباد الله، ينعى الله على ذلك الإنسان الذي اشتغل في هذه الدنيا بملهياتها وشهواتها وغفل عما خلقه الله تعالى لأجله، غفل عن عبادة ربه والقيام بحقه حتى أدركته الوفاة. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ فالله تبارك وتعالى هنا ينعى على الإنسان الذي ترك الواجبات ووقع في المحرمات. ما الذي خدعك بالله؟ ما الذي شغلك عن الله؟ ما الذي شغلك عن ربك الكريم؟ أهو التهاون في حقه وواجباته؟ أم هو عدم الإيمان بجزائه؟ أم عدم الإيمان بثوابه؟ لماذا تركت طاعة الله؟ لماذا وقعت في معصية الله؟ وكأن كثيرا من الناس لا يفيق إلا إذا عاين الأهوال وإذا شاهد القيامة. ألا تريد أن تفيق أيها الغافل إلا إذا شاهدت تلك المواقف العظيمة؟ ألا تريد أن تفيق أيها البعيد عن الله إلا إذا رأيت أهوال يوم القيامة؟ إن يوم القيامة عباد الله يوم عظيم، وهوله هول كبير. في ذلك اليوم العظيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الغافلون قوم غفلوا عن طاعة الله واشتغلوا بالدنيا وشهواتها وملهياتها، فما أفاقوا إلا والموت يداهمهم أو وهم يشاهدون أهوال يوم القيامة. إن يوم القيامة عباد الله يوم عظيم هائل. هل تأملت يا عبد الله هذا اليوم؟ فأين أنت أيها المفرط في طاعة الله؟ أين أنت أيها العاق لوالديه؟ أين أنت أيها الهاجر لكتاب الله؟ أين أنت أيها المعرض عن المساجد؟ أين أنت أيها الله الساهي في الغفلات؟ أين أنت عن طاعة رب الأرض والسماوات؟ ستندم في ذلك اليوم، سيندم كل قلب قاس، وسيتحسر كل عاص، لأنه ما عمل شيئا لنفسه. فاحذروا من الغفلة، وتيقظوا من الرقدة، وقوموا بعبادة ربكم، وتذكروا هول هذا اليوم العظيم. فماذا تنفع الحسرات في ذاك اليوم؟ وماذا تجزي الزفرات إذا جاء الغافل في ذاك اليوم ليقول لرب العزة والجلال جل جلاله: يا ربي ما جاءني من نذير؟ سيقول الله تبارك وتعالى له: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ جاءك القرآن، وجاءك الرسول، وجاءك الشيب، وجاءك الوعاظ. فيتحسر الغافلون ويقول الغافل: وقد حلت عليه النكبة والخيبة وحل به الخسران المبين. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو يقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو يقول: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ويأتي قول الباري جل وعلا له: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. اسمعوها واحفظوها أيها الغافل، عد إلى ربك قبل الحسرة والندامة، عد إلى ربك وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزن أعمالك قبل أن توزن، وتهيأ للعرض الأكبر على الله. يومئذ لا تخفى منكم خافية، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا